يمس الثدي ويضع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحده. فاذا راح عليه الماء الكريم مضى امتص اللبن ثم باعه ثم اطلقه هو ثاني، هكذا يعني خلص وقت حتى يكمل. خلص وقت بعد.